السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وعافانا الله إياهم من المكروه والسوء. ثم إنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيكم جميعا وعافاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة فضيلتي. الله يسلمك. السلام على حضرتك. الله يسلمك. وإياكم وإياكم مسلمين. وأدام الله عليك الصحة والعافية. ولك بمثل. أنا وإخواتي وأمي كلنا السلام على حضرتك ونقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، ألف شكر. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. بارك الله فيك على رب صادق وشفاكم الله جميعا وعافاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شيخ، ربنا يحفظك. الله يسلمك وإياكم. تفضل. والله يحفظك. الله يعافيك يا رب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أين الأسئلة؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يرضى عنك يا مولانا. ألف سلام عليك يا مولانا. الله يسلمك. الله يبارك. الله يرضى عنك يا مولانا. اشتاق الله يعافيك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. تفضل. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. نريد من الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا طرح الأسئلة، نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك؟ ألف سلام عليك شيخنا. الله يسلمك. الله يكرمك. تفضل تفضل. لو سمحت يا شيخ، لو انا مثلا دلوقتي تاجر سيارات، نعم، وفي حد طلب مني عربيه وقلت له انا هجيب لك عربيه كذا هاخد منك عموله 5000 جنيه مثلا، هل كده في اي شبهه في؟ لا لا، وصيت وانت وصيت واخذت اجر الوساطه، بس يجب ان تكون واضحا وامينا. من ناحيه السيارة تكون حالتها جيدة يعني. أمينا في كل شيء. أيوة، أنا قلت له إن العربية فيها كذا كذا وهو كشف عليها وخدها مكان الصيانة يكشف عليها، ولا زي ما أنا قلت له بالضبط. لا في مشكلة إن شاء الله. جزاك الله خير. يا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ الله يبارك فيك. تفضل. كنت عايز في تطبيق على التليفون، في ناس بيستعملوه وعايزين يعملوا جمعية، كل واحد بيدفع للتطبيق الفلوس وكيف تضيء بيوزع الفلوس. لا يجوز، لأنهم يأخذون مبلغا مقابل الخدمة إذا أعطوك دورك في الجمعية أولا، فيأخذون أموالا مقابل ذلك. هم مش يربطوا مقابل ذلك، بس هو لو حد تأخر بيعملوا عليه غرامة، فهل ده ربا؟ لا، ابتعد عنها، أنصحك. حديث من هاجر أخاه فوق سنة فكأنما سفك دمه لا يصح. السلام عليكم، بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على سلام حضرتك شيخنا الحبيب. الله يسلمك، الله يسلمك. الله يمدك بالصحة والعافية. يا رب وإياكم، تفضل. أنا كنت بصلي الناس في أحد الصلوات، صلاة عصر أو ظهر يعني، صلاة معينة. فجيت في ركعة من الركعات الثالثة أو الثانية، الثالثة بعد ما لا يا ربي الرابعة. بعد ما طلعت من السجدة وطلعت، فأنا نسيت إن أنا بقرأ الفاتحة أو حصل لي شروط كده، وأنا في وضع القيام قلت التشهد مرة ثانية، التشهد تحياته لله والصلاة الطيبة، وبعدين تذكرت في لحظة كده ثم قرأت الفاتحة وأنا أصلي بالناس في صلاة سرية، فهذا يبطل الصلاة؟ يعني أنت كتلخيص لسؤالك، قرأت التشهد في الركعة الأخيرة بدلا من الفاتحة، واستدركت وبدأت قراءة الفاتحة قبل أن تركع. نعم، من نسيانا وليس قلبا. صلاتك صحيحة. جزاكم الله كل خير. السلام. بارك الله فيك يا أخ زينب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. واصل شيخنا الفاضل. الحمد لله، تفضلي. قبل حضرتك، في مسجد في مصاحف كتيرة جدا، المسجد ده فيه تحفيظ صيفي، ممكن يكمل بقية الدراسة، في بيوت بتحفظ في المسجد دي يعني ما عندهمش مصحف في البيت أو كده، طلبت من المعلمة إن هي تاخد مصحف، هل يجوز ولا لا؟ يعني تأخذ مصحف في مصاحف المسجد؟ تحفظ بس في ذاتها. لا يجوز. لا يجوز. الناس تأتي بمصاحف توقفها لبيوت الله، وأنتم تأخذون المصاحف من بيوت الله، لا يجوز. هل أهل الجنة ينامون؟ هذه المسألة بحثت فيها عن أدلة فلم تحضرني فيها أدلة، بحثت فيها عن أدلة صريحة فلم أجد فيها أدلة صحيحة، وجدت أدلة تالفة الأسانيد لا تصح. وأما حديث آخر النوم أخ الموت، لكن لا أستدل به في هذا الباب، بارك الله فيكم. حديث فضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، الحمد لله، السلام وشفاك الله وعافاك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أيوة. شيخنا الحبيب، كان لي صديق بيسألني، كان هو على سفر ودخل مسجد، فكان صلى صلاة المغرب ودخل وجدهم بيصلوا المغرب، هو كان عليه العشاء عشان يجمع، وجد المصلين في الركعة الثانية جهرا، فصلى معهم الثانية جهرا وجلس معهم التشهد الأوسط وقام معهم الثانية سرا، فإيه موقف صلاته كده يا شيخنا بالنسبة لصلاة العشاء وهي قبل؟ لا، وضح السؤال مرة ثانية. شيخنا هو على سفر، احنا هنا في المملكة، وأحيانا بنجتمع في مكان في الصلاة واحنا مسافرين، يكون في ناس بتصلي قصر، فتجد نفس الجماعات متكررة. أيوة. المغرب بعدين العشاء، واخد حضرتك؟ نعم. تمام. فهو كان صلى المغرب ودخل وجد جماعة تصلي المغرب، هو عايز يصلي العشاء يا شيخ، تمام؟ فصلى معهم في الركعة الثانية، فصلى الركعة الثانية جهرا وجلس معهم التشهد الأوسط وقام معهم في الركعة الثالثة لهم والثانية لهم. فكيف موقف الصلاة له يا شيخنا؟ يا شيخنا يعني كده هل يتم أربعة ولا يصلي في الصلاة كده صحيحة بالنسبة له ركعتين قصر النشاء؟ يعني هو دخل وراء قوم يصلون المغرب. ايوه دخل معهم في الركعة الثانية. نعم فأدرك معهم ركعة وأدرك معهم الركعة الثانية أدرك معهم ركعة معهم. أيوة يعني عموما هم دام ائتمن بهم سيجد معهم تشهده. تمام يا شيخ. يعني صلى معهم ركعتين لكن شابه أمران. الأمر الأول أنه تشهد تشهدا زائدا أو تشهدين زائدين على الأصح. نعم. والأمر الثاني اختلاف النية على كل الوقت انتهى ولا ما زال قائما عنده؟ لا خذ راحتك معك شيخ. لا لا أقصد الكلام هذا منذ زمن وفاة. لا لسه من ثلاثة أيام يا شيخ اتصل علي وقلت له طيب بسألك الشيخ إن شاء الله. لا خلاص هو نوى ركعتين لنفسه على أنها العشاء لأنه مسافر. يعني اختلاف الجهر والسر يا شيخنا في نفس الصلاة عادي مش مشكلة؟ اختلاف الجهر والسر لا تأثير له في صحة الصلاة. يعني طلب صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا نفعل في المصاحف القديمة؟ استبدلها بجديد وممكن توزع المصاحف القديمة بالثمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. سلامتك يا مولانا. الله يسلمك. جزاك الله عافية. الله يشفيك شفاء النهار بعد الصحة. يا رب وياك. أن يلبسك ثوب الصحة والعافية. طهور إن شاء الله يا شيخنا. اللهم آمين يا رب. أخوك إبراهيم سعيد يا حبيبي. أحكرك شيخ إبراهيم صوتك غير معروف الحمد لله على السلامة. من يرضى عنك يحفظك يا سيدنا. ولك بمثل بارك الله فيك شيخ إبراهيم. لا حرمنا الله منك يا سيدنا. وإياك شيخ إبراهيم شكرا. هل تلزم هل يلزم الوضوء عند قراءة القرآن؟ لا يلزم الوضوء لقراءة القرآن. لا يلزم الوضوء لقراءة القرآن. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت والحاج يذكر الله وقرأ قرآنه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. تفضل. أهو رفض انت ربنا عسيك يا مولانا. وياك. استغفر بس انت مولانا بالله عليك. تفضل. حضرتك أنا شغال شفت بالليل في شركة تمام. تمام. وبشتغل بالليل 12 ساعة تمام. وربنا بيرزقني بشغل تاني بالنهار فبروح. فشفت بالليل مش ببقى مركز أحيانا فممكن أغفل مثلا ساعة. فكده أنا حرام يعني ولا إيه؟ لا يعني إذا كنت حارسا وستنام في الليل عن حراستك. لا مش حارس. طيب هل أنت تؤدي العمل المعهود به إليك أم تقصر فيه؟ لا مش بقصر يعني وقت ما فيه شغل يعني بغفل كده ساعة وحاجة بس يعني أنا بس يعني هو كده حرام علي من ناحية جسديا يعني لقوله إن لبدنك عليك حقه وكده يعني ولا إيه؟ إذا كان هذا تسأل عن أن لجسدك عليك حقا أن تعلم بجسدك وقدراتك يعني لو ما فيش مشكلة من ذلك مرتاح وعادي يعني عادي مش مشكلة ما لم تقصر في العملين أصلا عادي تعالى بارك الله فيك يا أخي المسلمين الحمد لله سبحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ألف سلام عليك. الله يسلمك. تفضلي. الله يعافيك. وياك الله يحفظك. نور ان شاء الله. احنا كلنا بنحبك جدا جدا يا شيخ والله كنا مفتقدينك لحد ما بطلعت لنا لايف. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. بس انا عندي سؤال يعني ايه معنى التقوى؟ يعني يعني انا اعرف التقوى صفة عامة مخافة الله يعني، بس يعني عايزة اعرف يعني معنى يعني اعمق في معناها يعني من حضرتك. التقوى اصل معناها مأخوذ من الاتقاء، اقول اتق النار، اجعل بينك وبين النار وقاية، شيء يقيك من النار. قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد كذا. أيضا قال البراء: قلنا إذا احمر البأس أو اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا خلفه ونجعله قاية بيننا وبين أعدائنا. فالتقوى من الاتقاء، التقوى من الاتقاء. فإذا قلت لا إله إلا الله كلمة التقوى، يقين الله بها النار، يقين الله بها الخلود في النار، كلمة التقوى. فمن العلماء من قال، من العلماء من قال إن التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل ورضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه الأشياء هي تقوى، لكن ليست التقوى المحصورة فيها. فمن العلماء الآخرون من قال التقوى، التقوى الصلاة من التقوى، يعني الصلاة وقاية من العذاب، الصلاة وقاية من العذاب، الصدقة تقوى النار ولو بشق تمر، فكل هذه وقايات. فبعض العلماء ينظر يقول اتق الله اجعل بينك وبين الله وقاية، وقاية ماذا؟ الإيمان بالله وقاية، الصلاة وقاية، اتق الشرك ابتعد عن الشرك، اتق الله خاف الله. فأصلها ترجع إلى الشيء الذي يجعل بيننا وبين وبين عذاب الله وقاية. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. حياك، شكرا. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضل. أهلاً شيخنا، كنت عندي مشكلة أنا بحتاج أعمل قرض، تمام، العملية دي ومش عارف لحد ما أنا حرام، يعني حرام إن أنا أعمل قرض عشان سدد الدين ده، بس أنا مضطر إن أنا أعمله عشان سدد الدين. يعني عفوا، أنت ستحبس إذا لم يسدد الدين عنك؟ أنا شو؟ ستحبس إذا لم يسدد الدين عنك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام مولانا. الله يسلمك، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم، تفضل. كيف حالك يا مولانا؟ لعلك بخير، طال الله في عمرك وأطال أجلك، إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا باعم بالقسط على مدار السنة، ولكن قيمة المال غدا غير قيمته اليوم. عفوا، أنا بائع بالقسط. لك الذي بعت به فقط. هو طب يعني أنت بعت سعر الذهب؟ طيب بال لا أنت الفلوس بتاعت سعر الذهب. هو إذا كان الدولار رخص كنت هتخفض للزباين؟ أبدا، مستحيل. طب هل المسألة جاهزة؟ طيب لو أنا عملتها كده، طيب في البيع الجديد يعني ولا إيه؟ قال ده الجديد مش القديم، القديم ده خسارة مثلا. أنا على العميل الجديد ممكن أقول أنا بقى ما عندش أبيع بالجنيه مثلا أو بالدولار، ممكن تقول كده، بس إذا وافقت بالذهب أو الدولار. في بنات مثلا أباء يعني متعبين شوية، يعني مش هقول متعبون هم بالخيار، لكن يجي مثلا واحد يقول للعريس إيه أنا هكتب المؤخر بالذهب، يعني مؤخر ابنتي مثلا يقول كده 100 درهم ذهب. أيوة. رخص غالي، يعني ليه 100 درهم ذهب عنده كأمانة عنده. جاهزة إن شاء الله. إذا تراضيتما. شكرا ألف شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ألو شيخ مصطفى. أيوة مصطفى تفضل. بس ما كنت عايز أسأل حضرتك بس تفضل يا حبيبي. كان عندنا زوجتي يعني حملت وكده وربنا كرمنا بولد يعني. الحمد لله الحمد لله. وبعد كده في الولادة أثناء الولادة الدكتورة عملت خطأ في الولادة فتسبب له بمشاكل يعني وقعد شوية وتوفى. ماشي وبعدين؟ دلوقتي ربنا كرمنا بحملة تانية، ينفع نروح لدكتورة تانية ولا نشوف دكتور؟ إذا كانت في دكتورة طبيبة أخرى فاهمة هي أفضل من الدكتورة. حضرتك أنا تعقدت من كتر كل الدكاترة الحريم يعني. يعني من عهد آدم عليه الصلاة والسلام. وعهد نوح وعهد إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعهد النبي محمد إلى عهد أمك. أمك ما أمك ولدتك بطبيبة ببداية ولا ولدتك رجل ولد أمك؟ لا في أسألك سؤالا يعني أنت يعني أنت من اللي ولدك ولد أمك؟ أنا اللي ولدني كنت أنا في الكويت دكتور رجل. كان ساعتها والدي كان في اليمن والدكتور اللي ولده. لا انا عايز انصحك نصيحه. تفضل. كن مع النساء، المراه تولدها. لا حضرتك يا شيخ يعني انا جرب مره ثانيه. جرب مره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه طبيبه اخرى ماهره. ما هي دي دكتوره كبيره وماهره وعندها ما شاء الله فكره وخبره. يا اخي انت عايز تخلي زوجاتك تروح تتكشف عند الرجال، انت حر. السلام عليكم. أقول لك إيه بس هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله لك بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. شفاك الله وعافاك. وإياك الله يحفظك. وألبسك ثوب الصحة والعافية. يا رب وإياك. تفضل. وفيك. هذه المرة استثناء على صحتك أدام الله عليك. نعم. لكن لا نحرم أسئلتك الرشيدة. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وياك. سل. بارك الله. السلام عليكم. أيهما أصح في التشهد الأوسط كاملا أم نصفه؟ أختار إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا اختياري والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. يا حضرتك خير الحمد لله. ألف سلام على حضرتك. ربنا يشكرك يا رب الخليفين. الله يسلمك. يشكرك حاجة وحشة أبدا يا رب. وإياك يا رب. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. سؤال صغير بس يا شيخ شغال حضرتك. تفضل. دلوقتي يعني هو اللي هو نظام العلاج بالقرآن الكريم وكده من شيوخ وكده. أنا يا شيخ رفضت إن أنا أروح مع يعني زوجي عايزني نروح لشيخ يعالجني بالقرآن كده، بس إحنا كنا رحنا لشيوخ كتير قبل كده بصراحة يعني ما بيتبعوش يعني القرآن والسنة. أنصحك يا شيخ لما أخذ يبقى أنا كده مثلا أنصحك مش مريعة الدنيا يعني. أنصحك لا تذهبي رجال يرقونك، اذهبي إلى امرأة ترقيك أو يرقي أنت نفسك أو يرقيك زوجك، أما أن كل يوم عند رجل ويجلس يدجل عليك يقول أنت عندك عفريت يعني. أنا لو رفضت أن أنا أروح معي يا شيخ يبقى أنا كده أبقى مش مطيعة لي يعني؟ لا لا لا لا لا, لا. قل له اتق الله حافظ على زوجتك. تشطير الحواجب جائز بضوابط ألا تكون المادة المشقر بها تزيل الحاجب ولو بعد تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا ألا تدلس به على خاطب. ثالثا ألا تتبرج به لأجانب. رابعا في هذا الصدد ألا تكون من الداعيات المنظور إليهن حيث قد يتصور أنها تتنمص فتفتن الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زكي مصطفى. الحمد لله بخير. فاك الله وعافيك. وياكم. بعد إذنك شيخ مصطفى، أولا حضرتك أنا كنت كلمت حضرتك من فترة كده وكنت اتصلت عليك أكثر من مرة وكررت السؤال، فحضرتك زعلت مني إن أنا إيه كتبت أكثر من مرة، فأنا أرجو من فضلك إنك تسامحني. إنني إيه؟ إنك سامحت إن أنا يعني إيه سامحتك أكثر من مرات. سامحك الله في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. بعد إذنك أهل أبي ظلموه فهو يضرهم لحد الآن. نعم. أهل أبي ظلموه. أهل أبيك ظلموه، وبعد ذلك هم يعني أبي يعني ما بيطلبش بحقه خالص ولا بيتكلم ولا بيمرهم الآن. أم وأخوات كلهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على سلامتكم شيخنا. الله يسلمك. تفضل يا ولا حرمنا الله من وجودكم المبارك. لا بأس طهور إن شاء الله. الله يعافينا وإياك يا رب. رجاء بس يا شيخ ربنا يبارك في عمرك يا رب ويطول في عمرك على طهارتك يا رب. ولي ولابن أختي محمود والأم بشفاء العاجل ولنا جميعا بالهداية. الله يعافينا وإياكم يشفينا وإياكم شفاء عاجلا غير آجل يا رب. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. أولا على السلام الحمد لله الله عز وجل أن يشفيك ويعطيك لباس العافية. الله يسلمك من السوء والمكروه والسامعين والسامعين. يا المغرب الله أهل المغرب يحبونك. أحبكم الله. يتابعون ظروفك. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. سؤال شيخنا، ما هي أكثر مسافة لتقصير الصلاة في السفر؟ ما هناك نص عن رسول الله ثابت يفيد أقصر مسافة للسفر، أما الحديث الذي فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أيام قصر الصلاة، فهذا حديث في سنده ضعف أن أخرجه مسلما وليس عليه عمل العلماء، والمسألة عرفية، مسألة عرفية راجعة إلى الأعراف. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد التواصل مع الشيخ مصطفى بعد إذنك. معك. ألو. السلام عليكم. معك مصطفى العدد. تفضل لي السؤال. السلام عليكم. بعد إذنك يا شيخ. كنت السلام. بسأل عن حكم سفري لو أكمل دراسة في مدينة بعيد عن مدينتي بساعة سفر ساعة، هل يجوز لي من غير محرم ولا لازم محرم معي؟ مع رفقة أمينة. هو الحقيقة مش مع ناس أعرفها، لكن العربية بتحمل من موقف وسط ناس معلومة في نساء، يعني أجلس جنب نساء عادي. ممكن إن شاء الله. ممكن إن شاء الله. ممكن إن شاء الله. يعني يجوز يا شيخ؟ أكيد، لأن أنا أخاف أن أكون أسمى في الأمر هذا، لأنه هيكون دراسة لوقت كبير مش ليوم أو اثنين. أظني أجبتك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا حارث. في سند يا أبا الحارث أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن ثابت، وأصدقها الحارث وهمام ضعيف. السلام عليكم. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن. ممكن إن شاء الله. ألو. السلام عليكم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن يا أختي. حضرتك أنا كنت يعني بتخانق مع جوزي كده، يعني شادين مع بعض شدة كده، يعني عادي ما بيننا وبين بعض بس. أيوة بعدين. فحلف عليا طلاق، قال عليا الطلاق بالتلاتة، لو ما عدلتي نفسك لهوديك عند أهلك. أيوة. بس أنا عايز أعرف دوت الحلفان ده كده يعني وقع ولا؟ وأنت عدلت نفسك ولا ما عدلتش نفسك؟ نعم؟ قالك لو ما تعدلتيشي، لو ما عدلت نفسك وديك عند أهلك، عليها الطلاق الثلاثة. اه انت عدلت نفسك ولا ما عدلتش نفسك؟ لا فضينا الخناقة يعني مكملناش يعني ما عدلت نفسك يعني. اه اذا ليس علي شيء. ماشي شكرا. انا كفارة ولا شيء. شكرا. نقطة دينا هجرس تقول اللهم امسح بيمينك الشافية. هذا الدعاء يحتاج الى دليل يا اختي دينا وفقك الله. وما عهدناه عن رسول الله ولا عن اصحابه بهذه الطريقة. الرسول كان يرقي ايش انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله السلام شيخ. الله يسلمك. انا والله كنت حزين جدا حضرتك ما خرجتش النهارده في الدرس. لا الحمد لله ربنا يعافينا وياك. اتفضل. عايز اقول لحضرتك وانا والله يعني اهداف من جديد في موضوع الالتزام بس انا مبسوط ان في ناس لسه موجوده زي حضرتك واتمنى يعني الشيوخ كلهم يكونوا على وتيرتك يعني. الله والله نتمنى يكون احسن منا والله يا اخي. نتمنى يكون الشيوخ افضل منا والله. اتفضل. والله يعني لا يعني مش يعني اعمل قصدك على الله لكن اشوف ان حضرتك اللي موجود حتى وين في الوطن العربي في العالم والله يا ربنا يجزيك خير عنا وعن المسلمين كلهم. الله يغفر لكم واياك. اتفضل. انا كان عندي سؤال صغير لان انا كنت طول ما انا في الصلاه الموضوع يعني حاسس ان هو خانقني اكتر. انا كان حصل مشكله بيني وبين ناس انا ما اعرفهمش غير والمهم ان جه فتره حصل منهم ان هم يعني لموا ناس كتير قوي واعتذروا عليا في وسط الشارع وانا كنت لوحدي كان ناس كتير جدا يعني. ايوه انا الموضوع مأثر في نفسيتي لدرجة ان انا وانا بصلي مش قادر اتخطى الموضوع ده. كنا في رمضان اخر جمعة في رمضان ووقتها رحت عملت ان انا اعمل محضر فيهم او حاجة زي كده. طبعا المعاملة مش كويسة خالص من الناس بتوع الامن كأن انا متهم بالظبط يعني ما فرقناش عن بعض يعني. وكمان جه في نفس الموقف ان هو يعني عارف اللي هو الشيخ ان هو حصل ان حاول ان هو يعني يخلنا احنا الاثنين في الاسم في نفس الوقت وانا كنت طبعا يعني كنا الكلام ده كان حوالي الفجر وانا مقدم على السحر وفي صيام وطبعا انا بحاول اقعد ما اقدر ان انا ابعد عن اهلي المشاكل ما احبش ان والدتي تيجي مكان زي اسم او حاجه زي كده او تعرف ان انا عملت مشكله او حصل اي حاجه من دي. فانا لحد دلوقتي الموضوع مسيطر عليا لدرجه ان انا بيجي لي وسائل كتير لا عملت مشكله لا ممكن تقتله. طبعا انا مش عايز اقابل ربنا وانا يعني انا عايز انا عفواً يعني بس صبرت هم ضربوك يعني اجتمعوا ضربوك؟ ايه مش مشكله في الضرب المشكله ان انا الموقف مش قادر اتخطاه يعني ما عنديش مشكله انا خلاص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتاذى انا مش هكون يعني مش هكون اشرف من رسوله. هم من بلدك جيران لك؟ والله يعني هم جيران في العمل يعني انا في شغلي في مكان وانا بيتي في مكان تاني انا موضوع ان انا ادخل اهلي في مشكله زي كده انا ما حبش ان انا اجيب لاهلي مشاكل او ان انا اضغطهم او اسبب لهم اذى. طيب من عندك عند حل الله يسلمك الله يكرمك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أولا أنت ابتليت قد تكون ابتليت بظلمة ظلموك أو بضابط أو بعسكري ظلمك ولفق لك محاضر أو ما اهتم بك ولا بدفع مظلمتك. فناس إن كان في هناك أناس عقلاء مصلحون يأتون بهم ويعتذرون لك أما بدر يكون هذا من الصلح والصلح خير. لكن أنا أنصحك واحد غيرك الذي يتكلم ليس أنت الذي تطلب الصلح إنما واحد صالح يدخل ويذهب إليهم ويطلب منهم الصلح ولا تحصل لكم مشاكل يعني يجعلهم يردون إليك الحق المعنوي والاعتذار أمام الناس وما رأى ذلك أجرك محفوظ عند الله. طيب يا شيخ انا صغير انا ما عنديش مشكله انا مش عايز اكل معاهم مش عايز يعني لو الشخص مش قابلني او هم كل ما اعرفهمش عموما كلهم لان الموضوع ده كان كتير جدا بتاع 10 12 واحد فانا ما عنديش مشكله في حق المعلومه عند ربنا انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى وبقول فوات امر اليك ده دي دعوتي في كل صلاه بس الشيطان بيوسوس لي في كل صلاه لدرجه ان يعني اوقات بيعدي قدامي انا يعني اوقات بتحصل ان انا يعني الموضوع نفسه مش عايز اقابل ربنا اكل يعني انا هقول لك يعني الموضوع اتخطى المرحله دي اللي هو تلو كان وسواس جوايا لا لا لا لا لا انت تقتله وتضيع نفسك. هو ما قتلك حتى تقتله. هل هو قتلك؟ ما قتلك. رأيت انه هو تأول انك له ظالم فأتى بمجموعة عصابة مجرمة وتعاونوا عليك يعني ليس بخدش في رجولتك هم مجموعة كبيرة. فأنت الآن كما قلت لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دخل أقواما من الصالحين في المسألة يخطئونهم أمام الجميع ويأتونك بحقك ولا توسوس هذه الوساوس. انك تدخل نفسك جهنم. شكرا. حديث علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت ضعيف لا يثبت, يعني علق الطوم ولا الصوت عشان اللي يتكلم يعرف انه يضرب لا ضعيف ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. بس ما كنتش معلق الصوت. عليك الصوت لا بركاته. تفضل. والله يا شيخنا يعني بقالي حوالي 30 دقيقه احاول اتصل بفضيلتكم وسبحان الله يعني ليس من عادتي هذا, ولكن لم اجد في الانتظار الى فضيلتك الا الشوق والمحبه والمودة. الله يبارك فيك ويحفظك. والله وليس بيننا وبينك دنيا نصيبها او غيره الا انه الدين يعني. الله يجمعنا وياك في الفردوس. ولا تدري عن الشيخ مصطفى كان اصابنا الحزن والاسى والقلق حينما علمنا بمرضك. الحمد لله. نرجو من الله ان يمتعك بالصحه والعافيه. والله لست مادحا في شخصك, اعلم انك ترفض هذا, ولكن حقا علينا نصر وتأييد كل من يدافع ويدب عن رسول. جزاك الله خيرا, بارك الله فيك وحفظك الله. هل تجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ يجوز إن ترك لك وقت لذلك. وقد استدل بعض العلماء على الجواز بأمر عام, قال إن النبي قال اقرأ الفاتحة الكتاب وما تيسر معك, وأن النبي لم ينهى, وأن النبي في وصف صلاته كان يصلي في الظهر في الأوليين بنحو من 30 آية, وفي الأخرين على النصف من ذلك, وفي العصر في الأوليين نحو 15 آية, وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل هذا على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر, على أن فيهما قراءة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفق الله عافاك يا سيدنا. وإياك والمسلمين والمسلمات. الله يخليك. يا شيخ باختصار أنا متزوج من 3 سنين وعندي طفل, وفي مشاكل كتير بيني وبين زوجتي ومش عايزة تنصلح حالها, وأنا عايزة يعني ترضيني ولا أعيش معها مبسوط, فأنا بفكر في الطلاق. يعني ما فيش أي طريقة للإصلاح؟ عنادية جدا وعصبية جدا وتتطاول عليا في الخلاف لو بيحصل خلاف بيننا. هي عنادية جدا وعصبية جدا وتتطاول عليك أثناء الاختلاف, ما فيها خصال حلوة؟ ما فيش إيه؟ ما فيها أشياء طيبة يعني, مش جميلة مثلا تعفك, محافظة على صلاتها, محافظة على صلاتها, متبرجة أو مستفرة؟ مستفرة ومحافظة على الصلاة. محافظة على الصلاة ومستفرة وحلوة عجبك؟ ما هو للأسف بعض المشاكل والنكد دي لا ما بقتش أنا ما بقتش كون شكلا يعني شكلا يعني شكلا كويس كويس يعني كويس وعفاك شكلا ومصلية ومحافظة على نفسها محجبة. ففي الحالات اللي هي كده بنجتهد قدر الاستطاعة للإصلاح, لأنما إذا عفوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأنا أذكر لك أوسع في اصبر علي بس اصبر علي بس يا حبيبي, احنا قلنا فيها بعض الخصال الطيبة, أعظمها المحافظة على الصلاة والدين, ثانيها أنها عفيفة ليست متبرجة ولا بغي ولا, ثالثا أنها شكلها عجبك الحمد لله. فدي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ممكن تجد بنت حليوة ودمها خفيف لكن لسانها حاد, ممكن تجدها لسانها طيب وكذا لكن ما تعرف تطبخ في البيت ومهملة, ما في واحدة كملت. وأنا أذكر لك إذا سمحت لي شيئا من أزواج من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابيات في زمانه. عائشة تقول رضي الله عنها في شأن زينب بنت جحش ما رأيت امرأة قط أعبد من زينب بنت جحش. كانت تساميني في المنزل عند رسول الله جميلة جدا جميلة جدا. واضح كده يعني ديانة وجمال، حتى أنها تشتغل تعمل تمعس المنيئة تجيب الجلد وتدلكه حتى تبيعه، ليست في حاجة الفلوس، كي تتصدق كي تتصدق، تعلق حبل في السقف وتقوم تصلي من الليل، إذا تابت تعلقت به، خلقها حسن ورعة. حصل خلاف في حديث الإفك والناس تكلموا، ذهب إليها النبي يا زينب ماذا رأيت من عائشة؟ قالت أحمي سمعي وبصري، أهلك وما علمت عن أهلك إلا خيرا، معنى ضرتها. لكن عائشة تقول كانت فيها حدة تعتريها تسرع منها الفيئة، يعني إن حدة كان لسانها حاد ممكن تديك كلام كلام كلام، لكن ترجع بسرعة وتتوب إلى الله وتعتذر. هذا الخلق لا يغطي على مناقبها، قد يصلح معها. يعني تزوجت أولا زيد بن حارثة وحب رسول الله، وكان زيد يأتي يشكوها إلى الرسول من حدتها، يعني زيد ما يشكوش إلا من حدة اللسان. في النهاية طلقها، لكن لما طلقها هل هذا شيء لها؟ مو بشيء لها ولا عيب، الله زوجها النبي محمدا من فوق سبع سماوات، واخد بالك مع الحدة التي في لسانها، الله زوجها النبي محمدا من فوق سبع سماوات. ترجع إلى شيء آخر وهو عائشة جميلة وحميرة بيض بحمار وبكر وبها وبها شبت شبابا حسنا، لكن فيها أمران. أولهما شدة الغيرة، غير الغيرة شديدة، وانت قد تبتلى بعض غير تخرجك عن روحك، كلما تكلمت مع أي شخص ده انت بتحب براته، ده انت زوجة رسول الله ترسل لها، ترسل للرسول طعام في وهو في بيت عائشة، تمسك الحجر وتكسر الصحفة. شيء آخر في عائشة أنها لم تنجب للرسول، أنها صغيرة وبكر ولم تنجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تقل إلى أسماء بنت أبي بكر، أسماء ذات نطاقين، نسب طيب، بيت طيب، وخدومة تخدم الزبير، تسوس الفرس وتجمع النوى وتدق النوى، ولكن ماذا كان من أسماء بنت أبي بكر؟ قالت لم أكن أحسن خبيث، تعرف تطبخ ما تعرف يخبز كويس، دخل الفرن العيش يخرج خربان شايط أسود. طيب من كان يخطب لكن من كان يخبز لكن أسماء؟ قالت لي جارات صالحات يخبزن لي. وإن عددت لك السيدة سارة، سارة عليها السلام، سارة أم إسحاق زوجة الخليل إبراهيم، الأمور مشى مع إبراهيم الخليل عليه السلام طيبة وفاضلة، يعني طيبة جدا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نجى الله من الجبار فأعطى الجبار هاجر هدية تخدمك. أهدت سارة هاجر لإبراهيم، أنجبت، حملت هاجر، وسارة كانت لا تحمل، فبدأت المشاكل. قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق هاجر لتخفي أثرها عن سارة سيدتها، فكانت تمشي لبسة الجيبة الواسعة واسعة جدا زي الجيبة يعني، لكي تخفي أثر الأقدام، لأن سارة كانت تتبعها أنت راح فين جيب. إلى أن وصل الأمر بإبراهيم إلى أن أسكنها مكة بعلل شرعية كثيرة. في الشاهد لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولتتصور أنك إذا تأتي بواحدة كاملة لا يطلع لك فيها حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. عفاك الله وعفاك. وإياك والسمعين والسامعين. أنت عندي سؤال لكني أحببت أن أطمئن على حضرتك. شفاك الله وعفاك. الله يبارك فيك. والعظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. وإياك وإياك وإياك. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله وعافاك. وياك وياك وياك. نحبك في الله. نحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. إيه ساعة ها؟ ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. ربنا لا يحرمنا من مجال الحركة الطيبة وعلم حضرتك النافع. وإياك يا رب. شيخنا كان عندي سؤالين. أول سؤال هو أنا بفضل الله بقوم الناس في صلاة الفجر، ولكن أعلى مسجد تاني بيبقى كده في شيخ أنا بحبه بحضر له بعد الفجر، فأكمل عادي يعني قصدي إن أنا أكمل إمامة عادي وبعدين زي ما أنا بعمل بروح، ولا اعتذر عن الإمامة علما ان مفيش حد يعني مفيش حد مثلا عفوا يعني انت إمام في مسجد؟ نعم انت إمام مسجد. لا لا ده في الفجر بس يعني انا متطوع. ايوه إمام مسجد في الفجر يعني. نعم انت إمام مسجد في الفجر، لكن في شيخ انت مولع به. لا عادي يعني اعرف خلينا نتكلم صح يعني بالغت فيه وفي حبه وتريد ان تترك الامامه من اجل صوت الشيخ الحسن. لا انا بسال هل لا يعني تترك الامامه؟ انا حد سني صغير لازم احضر يعني انهي الاولى يا حبيبي؟ لا تولع برجال، لا تولع برجال هكذا، انت رجل عاقل. ايه مولع بصوت الشيخ وتسيب الامامه وتترك صوت الشيخ؟ لا لا ما انا هذا غلو، غلو مذموم، غلو. اقرا انت قران الفجري، ربي يقول إن قرآن الفجر كان تشهد الملائكة. عندي سؤال آخر يا بس خفف شوية من حبك للشخص ده. إذا دعاك لجماعة التكفير هتروح وراه، دعاك لجماعة التضليل هتروح، خليك عاقل شوية. نعم جزاك الله خير. سؤال آخر يا شيخنا، هل أسمعت من شيخ إن إحنا ما نتنافسش على الدنيا، فيعني إيه ضوابط هذا الأمر؟ يعني لا تتنافس بما يحمل على الحرام. يعني الآن على سبيل المثال الناس يريدون التفوق في دنياهم، طبيب يريد أن يكون ماهرا، لا منع أن يجتهد في الدنيا، إيه المشكلة؟ لا منع أن نستزيد من الخيرات الدنيوية. نعم وقد عفوا مؤمن قوي خير. هل هذا أحسنت؟ هذا أحد الأدلة. وأيوب عليه السلام لما كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين معه ثم طفق يجمع في حجره، ماله ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لغين بي عن بركتك. وأهل الإيمان يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة من عذاب النار. وقوم قارون يقولون له ولا تنس نصيبك من الدنيا. شكرا. عبد الرحمن الشيخ محمد اللقي يسأل عن الرقم الذي يتصل عليه. بارك الله فيك شيخ محمد. مولانا الرقم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. تفضل. ألف لا بأس عليك يا شيخنا، طهور إن شاء الله. الله يذهب عنك كل بأس وكل مكروه عن السامعين. الله يليك يا شيخنا، أنا ما كنتش متوقع إن حضرتك تطلع يعني وتجاوب على الأسئلة، فبارك الله في قوتك يا رب وفي عزيمتك يعني ولك. نحن ولك بمثل وفقك الطاقة والقوة من الله ثم منك والله. الطاقة كله من الله واحد. الله الله صل على النبي، ربنا يكرمك ويبارك فيك يا شيخنا. أنا عندي سؤال في عندما نرى نعمة على إخواننا يعني من مال وبيوت وسيارات وأولاد، يعني هل هناك بأس أن يدعو الواحد لنفسه بمثل ما رأى على أخوه، أم هذا له حكم يعني تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ لا لا عفوا، لك أن تدعو بذلك مع الدعاء لأخيك بالبركة. الدعاء لأخيك بالبركة يعني أطلب كما اللهم بارك له وارزقنا يا رب كما رزقته. بس شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شخص حضرتك كما كنت نعم اتصلت حضرتك شوية بس الخط قطع. وما وجه اتصالك؟ حضرتك ان اهل ابي مظلومين خالص. اهل ابيك يظلمونهم؟ فهو بيبيرهم وبيحترمهم لحد الان يعني. فاجتمعوا في مرة فعشان خاطر يعني ايه كان بيلوموا بعض وكده، فانا كنت قاعد. فبصراحة ابي يعني حتى لو ليه حق ما بيقولش عليه، ما بيدافعش عن نفسه يا شيخ مصطفى خالص. بدأت انت تدافع؟ نعم بدأت انت في الدفاع. بدأت في الدفاع، بس كانت جدتي موجودة وعماتي، فبصراحة انا انفعلت بصوت مرتفع مرتفع الغاية بدون انا اتلفظ باي لفظ خارج، بس كنت بدافع عن ابي. فهل اسمع على يعني ان انا صوتي ارتفع عليهم؟ اذا كان ابوك مظلوما وعذرا من غير قصد صوتك ارتفع؟ مظلوم مظلوم خالص، وفي احد عماتي يعني هي اللي عندها المشاكل دي كلها، هي اللي مفهمهم فكرة غلط عن ابي، وهو بيسكت يعني رضاء لأمه ورضاء لإخواته، بيسكت يعني بيحتسب عند الله وكده. بس أنا تعبان علي أبويا وبابي، نام تعبان. بس إن شاء الله أنت مش آسم، لكن بعد كده أخفض صوتك، طالب بالحق مع خفض الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا صديقي. الله يسلمك، تفضل. فضيلة الشيخ، انا عندي يعني حاجه حاسه ان انا عندي لبس فيها، عايزه حضرتك توضحي ان كان عندي لبس او لا. اتفضلي. من الله عليه سبحانه وتعالى ببدايه الالتزام. الحمد لله. انا ليا اهلي يعني عددهم كبير، بس ما فيش ولا واحد ملتزم. انا كل ما يعني بحاول ادعوهم او اتكلم معاهم واقول والله التمس الصدق في كل كلامي معاهم، بيتحول الموضوع كله كاني انا بكذب وانا كذابه وان ده غلط، وهم مش بس الفاسدين ده، هم بيفسدوا يعني، هم عايزين ابقى وحشه بس. طيب. انا مش عارفه، حاولت معاهم كتير حل، يعني الدين قال لي ان انا اتحمل اتحمل اتحمل واجي على نفسي لحد ما اكون اسفه يا شيخ زي الملطشه، وانا استحمل واقول معلش اسامح واكتسب انا حسنات. هل ده صح؟ هل الدين قال لي اتحمل فوق طاقتي؟ لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب انا احلها ازاي معاهم؟ هل ابتعد وهل يبقى عليا ذنب لو انا بعدت عنهم؟ لا، ابتعد عنهم بالقدر الذي يدفع به الشر. طيب يعني ده اذى وانا ابعد، حتى لو كان منهم الاقربون وصلاة رحم الام والاخوات وكده كلهم كده، اعمل ايه يا شيخ؟ معلش، ده يعني قدر الاستطاعه انا اصل بدرجة لا تولد لي شرا. بس طب انا مش فاهمها، انا اسف يعني انا اوصل ما لم يكن لك فساد، بس يعني بدل ما تزوري كل يوم زوري كل اسبوع مره، بدل ما تزورهم بالريد لك في الهاتف سلام عليك يا امه وبعت لها هديه وخلصنا الدور. واذا كانوا هم بيتدخلوا ويسالوني وانا اذا اتكلم يعني خلاص كده علي اسف، ابتعد شوي يعني. طيب ليس خصم ربيع ربيع الغالي عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير وطيب الحمد لله. الله العظيم رب العرش العظيم، أنا يشفيك يا رب. وإياكم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام. أنا لا نجيب على الرؤى، لكن ذكرت اسم الرسول فرسول الله أسوتنا وقدوتنا، تفضلي. أنا شفت عليه الصلاة والسلام راكب خيل، شفت شعر طويل يعني بيفسد حوالي كده وبيجري وراه خيول كتير وكأنه في معركة. وشفت سألت عن سيدة عائشة، قال لي أنا زعلان منها دلوقتي فما تكلمنيش عنها، فأنا افتكرت بيني وبين نفسي كده إن كان في موقف زعلان من سيدة عائشة فيه في السيرة النبوية. عفوا عفوا عفوا عفوا، رأيت وجهه؟ أيوه رأيت وجهه. شكله إيه؟ بقلته سمرة صمرة؟ بس كانت يعني يا دوبك لحد يعني كانت طويلة قوي، بس مش فاكرة الملامح بتاع وجهه قوي، بس انا شفت وجهه. مش فاكرة الملامح؟ مش فاكرة الملامح. اقول لك بارك الله فيك، الذي يقول انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم لتحقق ذلك ثلاثة امور على الاقل. اولا صدق المتكلم، طردي واحدة زيك مثلا، مش انت يعني، مش اقول انت، كره السيدة عائشة واختلقت اختلاقا، تقول للرسول زعلان من عائشة، ويا صدق المتكلم. ثانيا ان يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية، يعني رسول ابيض، واحد رأى واحد اسود وقال انا رسول، مش هو الرسول، لا انا شفته ابيض وشعره طويل وناعم. طيب على العموم شعره كان واسط. أكمل بس يا أختي عشان نأسس مسألة. أن يكون المرئي صدق المتكلم، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية، رسول وسط لا بالطويل البائن ولا بالقصير، رسول أبيض يميل للبياض ليس بالأمهق، الرسول شعره ليس بالجعد ليس بالأكرت وليس بالمسترسل استرسالا، إنما وسط، الرسول عليه الصلاة والسلام. والشرط الثالث أو الرابع أن يأمره بشيء يخالف الشريعة. فمثلا واحد قال أنا رأيت الرسول شكله يا ابن قل أبيض وسط ليس بالطويل البائن، أميل إلى الطول لكن ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وشعره كما وصفنا ليس بالمسترسل ولا بالجاعد القضب. وطيب ماذا قال لك؟ قال لي خلاص لا تصلي، خلاص انت الصلاة تفت عنك. نقول لي ليس هذا الرسول. فانت جايبين لك كلام جديد، تقول الرسول زعلان من عائشة، سبيني انا زعلان منها الان؟ لا صلى على النبي كده، وبدأت تبحثي في الامور اللي الرسول زعلان منها وتاخدي كلام الشيعة وتؤذين انا. لا لا لا ما عرفش انا بس جلسة رتبة. المهم يعني خلاص انتهى الامر في رؤياك. شكرا. هل تكون صلاة الفروض في المنزل بسبب المرض والإعياء حتى الامتثال للشفاء بإذن الله؟ يجوز إذا كنت مريضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك بالله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحبك والله بالله خالص يعني. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. السلام ورحمه الله. في سؤال يا شيخنا حضرتك، فيه واحد بيسالني بيقول لي حكم وجود الفوتو سيشن ايه؟ حكم ايه؟ الفوتو سيشن. يعني ما معنى الفوتو سيشن؟ انا عاوز حضرتك اهو. الفوتو سيشن ده اللي هو عباره عن ان العروسه والعريس بيروحوا ياخدوا مصور قبل يوم الفرح. ايوه. ياخدوا مصور او اثنين او ثلاثه، يعني ممكن يكونوا مصور واحد او واحد معاه او ثلاثه. ايوه. في حديقه عامه او على البحر. الملابس طبعا ده في الزينه بتاعتهم، بيتصوروا صور ايه عديده بقى في مواضع مختلفه وفي زوايا مختلفه. وانت ايه رايك في الكلام ده؟ انت ايه رايك في الكلام ده؟ انا قلت لكم ما ينفعش هو بقى، ما ينفعش حضرتك في الكلام ده. انا بسالك سؤال كده الان، يعني عروسه في ابهى زينتها واجمل زينتها ووجهها مكشوف، وزوجها خد هاي الصور في حديقه عامه من كل الجوانب، من ورا ومن الامام ومن الجانب، ايه رايك انت؟ مش هرجع لك تحبه كمان. ها؟ المصور تنشر ده على صفحته العامة كلها كمان. المصور كلك نشر كل. المصور تنشر ده على صفحته بعد كده. صفحة المصور نفسه. بس في نقطة بقى حضرتك معلش دي أنا آسف. الفيديو ده ما ينفعش في عيد الشيخ مصطفى وواحدة تلاميذه قبل كده، قلت بقى هداها الله. هتنفع الشيخ مصطفى اللي ينفع؟ أيوة حضرتك أه، أنا هقول لحضرتك الموقف أهو. اصبر عليا بس، انا بكلمك الاول. انا يا حبيبي اصبر الكلام يا حبيبي، انا اسالك نقطه بس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب انا اعمل ايه؟ واحد بيقول لي التصوير بالمحمول، ما اقدرش انا اقول لك التصوير بالمحمول حرام. واحد صورك بالمحمول هقول لك حرام. طيب خلاص، لكن الذي تسأل عنه أنت الحرام ولا يجوز. شكرا. غريبة. السلام عليكم. أهلا وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ألف السلام عليك ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يا رب وإياك يا رب. كنت مثلا ينفع أعمل حساب في البنك بزوايد بس ما أخدهاش يعني وكده؟ وهتوديها فين؟ تسيب البنك ولا إيه يعني؟ لا ممكن تصرف مثلا اللي هي المصاريف الاداريه على الكتاب وكده، لان حضرتك مبلغ بسيط يعني. لا لا تصرف على المصاريف الاداريه ايضا. أخذها تحب أن تأخذها تدفعها لفقراء لا تربطك في مسألة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. يعني ينفع أعملها بس أخرجها في مكان تاني. الله يسلمك. شكرا. بارك الله فيك. مرحبا صالح الجندي. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أحمد حميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الحبيب؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. شفاك الله وعافاك وحفظك ومعاك وأطال في عمرك. في طاعة الله جميعا يا رب. السامعين والسامعات. لا بعد العشرة من إيش؟ عافينا وياك. سلامك الله يا هاجر بنت حمزة. حاضر أبو أم سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. بعد إذنك يا مولانا كنت عايز أستفسر بس والد قاطع لصلة الرحم مولانا. رجل قاطع لصلة الرحم. نعم. أيوه. أيوه. سمعني مولانا؟ رجل أب قاطع لصلة الرحم. قاطع لإخواته البنات وقاطع لصلة رحمه يعني. ويأمر أبنائه بالقطع. هل الولد اللي هو ابنه يقطعه أو يقطع معاه علاقة من باب إن هو لو قطعه يحج ارجع مثلا لإخواتك أو كده؟ لا ما يقطعش والده لكن يصل يصل عماته أمامه. يصل عماته. نعم نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. يا عم حضرتك سؤال بعدين. تفضل. هل إذا أفرغ من صلي؟ ها؟ نعم. هل إذا أفرغ المصلي بالصلاة السرية من قراءة الفتحة والزهر والإمام لما يركع هل يسكت؟ هل إيه؟ سامعين لم نسمع. هل إذا أفرغ المصلي بالصلاة الفجرية هل إيه؟ هل إذا انتهى المصلي في الصلاة الفجرية من قراءة الفتحة والزهر والإمام لم يقف هل يسكت؟ إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة والصلاة السرية وصورة في الصلاة السرية والإمام لم يركع يسكت ولا يقرأ؟ برحت يقرأ إن قرأ أفضل. وعندما تكون عند حضرتك يا مريم لا يسمع إن قرأ يا جوان سكت يا شكرا لكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.